وننتقل بكم الآن إلى الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. فالله الله يا إخواني، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف بعض أحوال المشركين الأولين، أنهم منهم من يعبد الله ليلا ونهارا ويزهدون في الدنيا ويتصدقون بما جاءهم منها، ويعتزل أحدهم في صومعته يتعبد وهو مع ذلك كافر. لماذا؟ لأنه يعتقد في عيسى أو في غيره من الأولياء، يعتقد أنه ينفع أو يشفع، ويدعوه من دون الله تعالى أو يذبح له أو ينذر له. فإذا عرفت حال أولئك المشركين الأولين تبين لك صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى عبادة الله وحده وإفراده بجميع أنواع العبادة، بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة. هذه حقيقة دعوته. بقي بمكة 10 سنين، لم يفرض عليه عبادة إلا التوحيد، يكرر الدعوة إلى التوحيد ويقول له قولوا لا إله إلا الله، وينهاهم عن عبادة ما سوى الله. ولا شك أن ذلك دليل على أهمية التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه. فبدأ بدعوته إلى هذه العقيدة التي هي معنى لا إله إلا الله، اقتداء بالأنبياء قبله، فإنهم كلهم بدأوا بالدعوة إلى التوحيد. كل منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يبدأون بكلمة اعبدوا الله يعني خصوه بالعبادة، ما لكم من إله غيره، ليس لكم معبود سواه. وإذا قيل لماذا كان التوحيد له هذه الأهمية، الجواب لأنه شرط لصحة العبادات، فلا تصلح عبادة إلا بعد التوحيد. جعل العلماء التوحيد شرطا لصحة العبادات، قالوا شروط الطهارة 10، أولها الإسلام يعني التوحيد الصحيح، وكذلك شروط الاغتسال منها التوحيد، وكذا من شروط التيمم التوحيد يعني إخلاص العبادة لله، وكذلك من شروط الصلاة التوحيد، وكذلك من شروط الأذان المؤذن يقول في أول أذانه أشهد أن لا إله إلا الله، وفي آخره لا إله إلا الله، وهذا هو دليل التوحيد. وكذلك من شروط تجهيز الميت أن يكون من أهل التوحيد، إذا لم يكن من أهل التوحيد فإنه لا يتولاه المسلمون. وكذلك الزكاة من شروط التوحيد، من شروطها أن يكون المخرج للزكاة من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص ومن أهل الدين، دين الإسلام. وكذا الصيام لا يقبل إلا من أهل التوحيد، وكذلك الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله لا يقبل إلا من أهل التوحيد. وهكذا ذكروا أن ضد التوحيد يحبط الأعمال، فالشرك يحبط كل عمل اقترن معه، فلا تقبل صلاة المشرك ولا صيامه ولا صدقاته ولا جهاده ولا حجه أو عمرته ولا طهارته بأي نوع من أنواع الطهارة، لا يقبل الله شيئا من ذلك، بل إن الشرك يحبط الأعمال. حتى قالوا لو أن إنسانا حج واعتمر حجا كاملا وهو مسلم، ثم ارتد وكفر وأشرك، حبط عمله وبطلت حجته وبطلت عباداته. إذا رجع إلى الإسلام والتوحيد مرة ثانية يجدد الحج، يجدد حجة الإسلام. الشرك حبط به عمله. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك، وقال تعالى في صفة الأنبياء الذين ذكرهم في قوله تعالى ومن آبائهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع أنهم أنبياء لو أشركوا لحبطت أعمالهم. فالإسلام والتوحيد الذي دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم هو حقيقة الإخلاص، إخلاص العبادة لله تعالى. والذي قد كرر الله تعالى الأمر به قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وكذلك قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويسن بعد كل صلاة أن يدعو بذلك بعد الانصراف من الصلاة، تدعو الله وتقول: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لتؤكد أن صلاتك لله وحده. فإذا عرفت هذا حقيقة تبين لك أن كثيرا من الناس عن هذا بمعزل، يعني عن حقيقة هذا التوحيد وهذا الإخلاص، أنهم بمعزل عن إخلاص العبادة لله وحده كثيرا من الناس، ويعني بذلك الكثير في زمانه، فإنه خرج في زمان تحققت فيه غربة الإسلام. ولهذا استدل بهذا الحديث، يقول: يتبين لك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا الحديث في صحيح مسلم في آخر الكتاب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام بدأ غريبا، يعني أول ما دعا ما كان يدخل في الإسلام إلا أفراد قلة، وإذا دخل في الإسلام فإنه يتستر، يخشى أن الناس يؤذونه، لأن من أسلم منهم يعذب، يلاقي عذابا شديدا، والذين يسلمون غالبهم من الضعفاء من الموالي، كعمار بن ياسر وأبيه وأمه سمية وصهيب وبلال وأشباههم من المستضعفين، أوذوا في ذات الله تعالى. في حديث عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما يصيبنا؟ فجلس وقال: قد كان من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم، ولا يصده عن ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، ولا يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. أخبر في هذا بأنكم ما نالكم إلا القليل الذي نال قبلكم أو عذب به المؤمنون ممن قبلكم، ولكن مع ذلك بلا شك إن لهم عذاب. فإن كان مثلا بلال لما كان مملوكا لأمية بن خلف، كان أمية بن خلف يوثقه برباط ثم يلقيه في الشمس في نحو الظهيرة ويقول: لا أطلقك حتى تكفر بمحمد، ولم يزل كذلك إلى أن اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه. فهذا بلا شك دليل على تحملهم، فهذا دليل على غربة الإسلام، أن أوله غريب ثم لما هدى الله تعالى الأنصار في المدينة وأسلموا وبايعوا وهاجر إليهم المهاجرون من أهل مكة الذين آمنوا من أهل مكة والتجأوا إليهم، كانوا أيضا غرباء، يعني أنهم قلة بالنسبة إلى غيرهم، فالبلدان حولهم مخالفون لهم، وكذلك البوادي الذي هي الجزيرة وكلهم مخالفون لهم، فيكون الإسلام غريبا بمعنى أنه في أهله غربة، الغربة هي القلة، الغريب هو المستغرب بين الناس الذي لا يعرفه أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني كأنك لست من أهل البلد. إذا جاء إنسان مسافر في بلدة لا يعرفها ولا يعرفه أحد من أهلها سمي غريبا، غالبا أنه لا يؤويه أحد، فيكون يبيت في المسجد ونحوه، فيكون المسجد دار الغرباء. فيقول إن الإسلام بدأ في أهله مستغرب، يعني كالغريب الذي في بلد ليست بلده. ثم أخبر بأنه يعود غريبا كما بدأ، أي تعود غربته. وقد تحققت الغربة في كثير من الأزمنة، وبالأخص في هذا الزمان غربة الدين، اشتدت غربة الدين في هذا الزمان وكذلك قبله بعدة قرون. فمنذ القرن العاشر والإسلام في غربة، يعني التوحيد الذي هو دين الله الصحيح الذي ارتضاه دينا، أهله الذين يحققونه غرباء قليلون. من علامة غربتهم أن الآخرين يحتقرونهم أو يكفرونهم أو يضللونهم. ففي عهد الشيخ محمد رحمه الله لما وفقه الله وهداه وتبصر بالتوحيد الحقيقي وعرف ما يدل عليه نبذه كثير من علماء زمانه ومن عوام الزمان. فأما العامة فإنه خالف مألوفاتهم، هم وآباؤهم وأجدادهم نشأوا على أنهم يتقربون إلى الأموات ويأتون إلى الأموات ويطلبون من الميت ويدعونه وينذرون له ويذبحون له ويتحرون الصلاة عنده، وعلى ذلك وجدوا أهل بلادهم من غير نكير، فلما أنكر عليهم سفهوه وقالوا أنت أعلم من الناس، آباؤنا وأجدادنا وأهل بلادنا كلهم على هذا ما أنكروه، أنت الذي أنكرته الآن، أنت جئت بشيء مستغرب. هذا الذي ألفينا عليه آباءنا وأسلافنا، أليس هذه حجة الأولين؟ نعم، إبراهيم لما قال لقومه هل ينفعونكم أو يضرون، هل يسمعونكم تدعون ينفعونكم أو يضرون، ماذا قالوا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لما قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. كذلك مشركوا ذلك الزمان، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يفرعون. فكذلك أولئك الذين في عهد المؤلف لما أنهم مع أنهم من عوام الناس رأوا آباءهم وأسلافهم أهل بلادهم يعكفون عند تلك القبور ويطوفون بها ويذبحون وينذرون ويدعونها ويتبركون بترابها ويتبركون بالإقامة حولها ويهتفون بأسماء الأموات ويدعونهم مع الله تعالى ويجعلونهم في زعمهم وسطا وشفعا، قالوا ما يمكن أن يكون آباؤنا على ضلال وأهل مجتمعنا. فلذلك شنعوا عليه وقالوا جئت بشيء مستنكر، فأصبح غريبا. أما علماؤهم وقادتهم وسادتهم يعني العلماء والأمراء والقادة ونحوهم، فكثير منهم عرفوا الحق وتحققوا أن ما جاء به هو الدين الصحيح وأنه الإخلاص لله، ومع ذلك عاندوا. لماذا؟ منهم من يقول كيف أكون تابعا وأنا الآن متبوع، أنا الآن لأتباع ولي ناس يحترمونني من هؤلاء العامة، وإذا خالفت مطلوبهم ومرادهم نبذوني واحتقروني وبطلت رئاستي وكلمتي ومكانتي عندهم، فلا يبقى لي قدر عندهم لأني أفتيت بخلاف ما يعرفون وما يألفون، فيكونون بذلك ضدي فلا أبقى متبوعا مطاعا سيدا. هؤلاء علماء حملهم على العناد وعدم قبول حب الرئاسة، وآخرون كان لهم مصالح دنيوية، وهي أنهم في وظائف تحت إمارة أولئك الرؤساء والقواد، وقد جعلوا هذا قاضيا لهم، وهذا نائبا، وهذا خطيبا، وهذا معلما، وأجروا لهم إعاشات، وجعلوا لهم غلالا ومصارف يصرفون عليهم، فلهم مصالح دنيوية. فلو قابلوا الحق وأنكروا ما كان عليه أولئك الأمراء وأولئك السادة والقواد، وقالوا إنكم مشركون، إنكم ضالون، إن هذا هو الشرك، يجب أن تتركوه، فإنهم يمقتون هذا العالم وهذا القاضي ويطردونه ويفصلونه من وظيفته ويحرمونه من جرايته، فلا يبقى له ما يأكله وما يحصل عليه. فلذلك تشددوا في التمسك بما هم عليه من هذا الشرك أو إباحة الشرك، وقالوا إن ابن عبد الوهاب هو الخاطئ وهو الضال. نقول في هؤلاء إنهم مرتزقة، ما قصدوا إلا طلب المصالح الدنيوية، مصالح دنيوية، اشتروا الدنيا وباعوا الآخرة، يدخلون في قول الله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، ينطبق عليهم قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. كثر جنس هؤلاء في زمن المؤلف، وصاروا يردون عليه سواء في داخل الجزيرة أو في خارجها، ويجمعون ما يقدرون عليه مما يبررون به أفعالهم، ويردون به على طريقته ودعوته. لا شك أن هؤلاء أو كثيرا منهم عرفوا الحق وعرفوا الصواب، ولكن عاندوا في رده وكذبوا به، وقد تصدى لهم أئمة الدعوة فناقشوهم وبينوا أخطاءهم، ولم يبقى شيء إلا أبطلوه. وكذلك أيضا ساعدهم غيرهم من أهل البلاد النائية، ذكر أن عالما في الهند أو في تلك البلاد ساكن لنجة لما بلغته دعوة ابن عبد الوهاب قالوا له إنه يقول كذا وإنه يقول كذا، توقف في تكفيره وكتب إليه أن أرسل إلي بعض رسائلك وبعض ما تدعو إليه. فأرسل إليه بعض رسائله ومنها كشف الشبهات، فعند ذلك اقتنع بدعوته ونصرها مع كونه بعيدا عنه، ورد على قصيدة للقبوريين، رد عليها بقصيدة مثلها. أول قصيدته قوله: جاءت قصيدتهم تروح وتغتدي في سب دين الهاشمي محمدي. ثم يقول: الشيخ شاهد بعض أهل جهالة يدعون أصحاب القبور الهمدي تاجا وشمسانا وما ضاهاهما من قبة أو تربة أو مشهدي. ثم ذكر أنهم عابوه حتى ببلده، يقول: قد عيروه بأنه قد كان في وادي حنيفة دار من لم يسعدي. قلنا لهم: ما ضر مصر بأنها كانت لفرعون الشقي الأبعدي. فناقشهم ورد عليهم ردا واضحا، ثم نظم أيضا عقيدة له، عقيدة لما أنهم سموه بالوهابي امتدح بذلك، فقال في قصيدته: قل للذي اتخذ التجهم مذهبا ورضي به دينا وارتضى به مركبا ولدين الأبرار صار مكذبا، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي، لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب، كلا ولا شجر ولا حجر ولا عين ولا نصب من الأنصاب أيضا، ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو نابي لرجاء نفع أو لدفع بلية، الله ينفعني ويدفع ما بي. مطبوعة عقيدته في كثير من المؤلفات في الهدية السنية وغيرها. فالحاصل أنه رد عليهم أهل البلاد النائية، وكان من جملة الذين حاربوا الدعوة عالم كان في مكة يقال له أحمد زيني دحلان، جمع الأكاذيب وطبعها في رسالة له سماها الدرر السنية في الرد على الوهابية، حشد فيها الأكاذيب مما لا يحصى لا أصل لها. ولما كانت مكة تحت ولاية الترك أنشأوا فيها مطبعة في سنة 250، فكانوا يطبعون كتابه الذي هو هذه الدرر كل سنة ويفرقونه على الحجاج الذين يأتون من الهند والسند والباكستان ويأتون من أفريقيا من الأماكن البعيدة ويفرقون عليهم هذا الكتاب. الكتب في ذلك الوقت قليلة. إذا رجعوا إلى بلادهم ما كان معهم إلا هذا الكتاب، والذي كله سب لابن عبد الوهاب. فعند ذلك انتشر لابن عبد الوهاب سمعة سيئة، لأنهم يصدقون بما في هذا الكتاب. شيخ الحرم زين دحلان يصدقون به، فلذلك صاروا يكفرون الوهابية. إلى الآن في الهند وفي الباكستان من يسمون بالبريلوية والديوبندية ونحوهم، وكذلك في كثير في بنغلاديش وحتى في الشيشان وفي داغستان وفي تلك القرى تربوا على قراءة هذه الكتب وعلى تدريسها التي فيها سب ابن عبد الوهاب وفيها الرد عليه وتكفيره وتضليله. لا شك أنهم لا يسمعون إلا مثل هذا. فعند ذلك امتلأت قلوبهم بغضا لابن عبد الوهاب ولأتباعه، وصاروا يكفرونهم حتى يدعون أنهم أكفروا من اليهود. ذكر لنا بعض الإخوان أن صاحب بقالة في الهند يهودي جاء إليه أحد المسلمين في ذلك الوقت من هؤلاء، فقال بعني حاجة بخمسة ريالات ليست معي دين. فامتنع أن يعطيه دين، حاول فيه فقال إن لم تأذني فإني سأنفر الناس عنك. رجع إلى المجاورين الذين حوله وقال إن صاحب البقالة تحول وهابيا بدل ما كان يهودي. فقالوا إذا نقاطعه ولا نشتري منه ولا نأتي إليه. فانقطع الناس عنه ولم يأتي أحد إليه ولا، وتعطلت السلع عنده فاستنكر ما السبب. رجع إليه صاحبه وقال أنا الذي نفرت الناس عنك. فقال ردهم وأعطيك الذي تريد. فرجع إليهم وقال إنه رجع يهوديا. فعند ذلك عادوا إلى التعامل معه إلى هذا المقدار. يعني اعتبروا ابن عبد الوهاب أكثر من اليهود والعياذ بالله، ومع ذلك فإن المتبصرين منهم اهتدوا. كان في ذلك الوقت المطابع وجدت في الهند قبل أن توجد في مصر وقبل أن توجد في نجد، فأرسل الإمام تركي ثم ابنه فيصل بن تركي رسائل لتطبع في الهند، ومنها مجموعة التوحيد ومنها فتح المجيد، فطبعت في الهند. ولما طبعت ما كان قصدهم بطبعها إلا المصلحة الدنيوية، لكنها انتشرت وتمكنت وقرأها من يريد الاطلاع. فكان من جملة من قرأها عالم من الهند يقال له محمد بشير السهسواني، ولما قرأها اقتنع بأن كتاب الدحلان كذب، ثم إنه حج مرة واجتمع مع دحلان. دحلان توفي سنة 1304، اجتمع معه وناظره وناقشه في أصل التوحيد، ولكن احتقره دحلان فقال: إن كنت خيرا مني فرد علي. فقال: سوف أرد عليك ردا أقطعك به. فرجع إلى بلاده في الهند ورد على دحلان، وما أذكر أحدا رد عليه ردا مطبوعا، وإن كان هناك ردود لم تطبع. فلما رد عليه أرسل الرد إلى الأئمة هنا في عهد الإمام فيصل، فطبع رده ثم انتشر وطبع عدة مرات، اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. هذا انكفاح عن الحق، مع أنه ليس من أهل الجزيرة بل ليس من العرب، أعجمي، ولكن لما تبين له الحق وانكشف له زيف أولئك الضلال نطق بالحق. كذلك كان من جملة الذين عاندوا عالم أو متمعلم في سوريا في الشام يقال له يوسف النبهاني، له كتب وله اشتغال بالحديث، ولكن شق عليه أن يعترف بأن فعل القبوريين شرك، فأصر على أنهم على صواب، يخشى من قطع مصلحته، فعاند وألف كتابا يرد به على الشيخ، ولم يقتصر عليه بل رد على كثير من العلماء متقدمين ومتأخرين. فرد على ابن عبد الوهاب تلميذ ابن تيمية لما ألف كتابا اسمه الصارم المنكي، ورد على عالم عراقي من أهل السنة الذي هو الألوسي، النعمان الألوسي، ولما اشتهر رده عند ذلك كتب بعض العلماء إلى أخي الألوسي وهو محمود شكري أن يرد عليه، فالتزم بالرد عليه وتوسع في ذلك، وطبع رده قديما في مجلد في مصر اسمه غاية الأماني في الرد على النبهاني، ثم طبع بعد ذلك في مجلدين. فكل ذلك دليل على أن هناك من عرف الحق من غير هذه المملكة ونطقوا به، وأما الذين أعمى الله تعالى بصائرهم فإنهم من المعاندين والمبتعدين عن الحق، نعوذ بالله، فلا يعتبرون. وأما ردود أئمة الدعوة فهي كثيرة، فرد الشيخ عبد الله بلطين رحمه الله على عالم عراقي يقال له عن داود بن سليمان بن جرجيس رده مختصر اسمه تأسيس التقديس، ورد عليه أيضا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ونبغ أيضا عراقي يقال له جميل أفندي صدقي الزهاوي، وألف رسالة رد بها على أهل هذه الدعوة وسماها الفجر الصادق. فرد عليه الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله برده المشهور الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارق، ولكن ردود الشيخ سليمان رحمه الله فيها شيء من الشدة، وكأنه يقطع الطمع من رجوع أولئك الذين يرد عليهم، ويقول إنه لا حيلة فيهم، وإنما نرد عليهم حتى لا ينخدع أحد بمؤلفاتهم من الجهلة. هكذا كانت ردوده وهي كثيرة. رد أيضا على حضرمي يقال له باب صيل، ورد على يمني يقال له علوي الحداد ونحو ذلك. وهذا كله دليل على أن الإسلام في ذلك الزمان والتوحيد أصبح غريبا لا يتمسك به إلا القلة الذين عرفوا الحق وتمسكوا به. وفي هذه الأزمنة أيضا قد اشتدت الغربة فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالإسلام من حيث العموم، ظهرت هذه البدع الجديدة ما يسمى بالعلمانية والبعثية والحداثية، وهي بدع توصل إلى الكفر وإلى النفاق، يعني عقائدهم. ثم كثير من الدول لما أنهم صاروا إباحيين وصارت عندهم الحرية بحيث أنهم أبطلوا الشرائع وحكموا القوانين وأباحوا المحرمات، أباحوا الزنا علنا وحرموا الحلال، فحرموا على الرجل أن يتزوج أكثر من واحدة، وأباحوا له أن يزني بمن يشاء ولو كل يوم عددا، وكذلك أيضا أباحوا الخمور وتوسعوا في شربها وفي بيعها وفي التعامل بها من غير نكير، وأباحوا الربا وعطلوا الحدود، عطلوا القصاص وعطلوا القطع في السرقة، وعطلوا رجم الزاني أو جلده أو قطع السارق أو غير ذلك من الحدود. اعتبر مثل هؤلاء تركوا الإسلام، فعند ذلك توهموا أن من تمسك بالإسلام فإنه يصبح ضدا لهم ويفشي أسرارهم ويكشف عوارهم وينفر الأمة عن الطواعية لهم ويتتبع عثراتهم، وأنه سيثير الناس عليهم، فاعتقدوا أن كل من كان صالحا مصلحا متدينا ملتزما أنه سيثير عليهم وأنه سيقوم بمن معه ويخلعون بيعتهم، وسموا هذا الجنس إرهابيين وصاروا يحملون حملات ضد الصالحين ويقولون حملات ضد الإرهابيين. فهذا أيضا من غربة الدين، حتى من رأوه يصلي من الشباب ألقي في السجود. لماذا؟ لأنه يصلي، وإذا كان يصلي فإنه سيثور ويصير ثوريا ويقوم ضد الدولة ويجمع جموعا حتى يخلع الرئيس من البيعة ويتتبع الزلات والعثرات. فهذه فكرتهم. لا شك أن هؤلاء الذين عطلوا الشرائع وحكموا القوانين وأباحوا للمواطنين كل ما كان محرما وجعلوا دولهم إباحية لا حرج على من فعل أي منكر، أن مثل هؤلاء ليسوا من الإسلام، فيكون ذلك دليلا على غربة الإسلام. هذا كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يقول المؤلف هنا: فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره، وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله. تمسكوا بأصل دينكم، يخاطب بعض المستجيبين الذين انتبهوا وعرفوا معنى لا إله إلا الله، فيقول: تمسكوا بأصل دينكم. أصل الشيء هو أساسه، الأصل في اللغة هو أساس الشيء، الأصل ما يبنى عليه غيره. أصل هذا الجدار الأساس الذي قام عليه. يقول: إن أصل دينكم لا إله إلا الله، وإنها أوله وآخره، إنها أول ما يدخل به الإسلام، وإنها آخر ما يتركه. أول ما يدخل أن يدين بلا إله إلا الله، وآخر ما يتركه كلمة لا إله إلا الله. وأساسه الذي ينبني عليه ورأسه هو شهادة أن لا إله إلا الله. هذه حقا هي أصل الإسلام وأساسه، يحث على تعلم معناها وعلى التمسك بما تدل عليه. فيقول: اعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين. وقد بين معناها، يعني ذكر في ثلاثة الأصول، قال: معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. وبين هنا أنها نفي وإثبات، أركانها النفي والإثبات. نافيا جميع ما يعبد من دون الله، ومثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، وذكر أن تفسيرها الذي يوضحها قول إبراهيم لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون، هذا هو النفي، إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات، فاعرف معناها أنها تدل على أن الإنسان لا يتخذ مألوها غير الله، وأن الإله هو الذي تألهه القلوب، أي تحبه وتعظمه وتجله وترجوه وتخافه وتعتمد عليه. وإذا عرفتموها فأحبوها، ولا شك أن من أحبها تمسك بها، وأن للتمسك بها يحصل تطبيقها ويحصل البعد عن كل ما يضادها أو ينافي التوحيد أو ينافي كماله، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فإذا أحب الإنسان التوحيد وكلمة التوحيد أكثر منها ذكرا وتطبيقا وعملا. كذلك يقول: أحب أهلها، الموحدين المخلصين الذين تعرفون أنهم على عقيدة صادقة وأنهم من أهل التوحيد الخالص ومن أهل الدين الصحيح، أحبوهم محبة دينية لا محبة دنيوية، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، ولو كانوا في أقصى الأرض هم إخوانكم، ولو كانوا من غير قبائلكم، فإن الله تعالى ربط الأخوة بين المؤمنين ولو لم يكونوا منهم، ولو لم يكونوا من العرب. ثبت عنه أنه قال: سلمان منا أهل البيت. سلمان فارسي، يعني كان من فارس، اختطفه وجاء به بعض الأعراب وباعوه كعبد بالمدينة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اشترى نفسه وعتق وأصبح يوالي النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه. فيقول: سلمان منا أهل البيت، مع بعد نسبه. وجاء الإسلام بالجمع بين المسلمين والتآخي بينهم، مع بعد ما بينهم، وإنما الذي يجمع بينهم الدين، الدين الإسلام. وفي ذلك يقول شاعرهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب، فأبو لهب من أشراف قريش، ومع ذلك سيصلى نارا ذات لهب، مع كونه عم النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمان من فارس، ومع ذلك جعله من أهل البيت. فالأخوة الدينية أقوى من أخوة النسب، ولو أن الإنسان في أخوة النسب يؤثر إخوته ويحبهم ويكرمهم، ولكن عليه كذلك أن يكرم إخوته المسلمين وأن يحبهم وأن يقربهم، فإن المسلم أخ المسلم كما أخبر الله وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول: إنما المؤمنون إخوة. وفي الحديث: المسلم أخ المسلم. ويقول عليه السلام: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوانا. فيقول: اجعلوا كل الموحدين الصالحين إخوانكم ولو كانوا بعيدين، فإنهم هم الإخوة الحقيقيون. وقد أمر الله تعالى بتولي المؤمنين ومعاداة الكافرين ولو قرب نسبهم. قال الله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني ولو كان هذا عربيا وهذا عجميا بعضهم أولياء بعض، يتولى بعضهم بعضا. وكذلك قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي هم أولياءكم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. فهذا حقيقة هو أخوك لأنه المسلم، أما الكافر فإنه عدوك ولو كان ابن أبويك. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذا استحبوا الكفر فإنهم أعداء لكم ولو كانوا أقارب في النسب. يقول: واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادلهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب على الله وافترى. يدخل في الطواغيت دعاة الباطل، فإنهم طواغيت، كل من دعا إلى عبادة غير الله فإنه طاغوت، وذلك لأنه طغى وبغى وتجاوز حده وارتفع عن قدره فرفع نفسه عن قدرها، وهذا هو الطغيان. يدخل في قوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وفي قوله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهؤلاء طواغيت، الدعاة إلى الشرك طواغيت. وكذلك أيضا من غير شرع الله اعتبر طاغوتا. وكذلك أيضا الأموات الذين يدعون مع الله تعالى يدخلون في اسم الطاغوت. قال الله تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. فيدخل في الطواغيت الأصنام والأموات الذين يعظمون يجب أن يكفر بهم. ويدخل في ذلك دعاة الضلال الذين يدعون إلى الكفر ويدعون إلى الشرك ويزينونه ويردون على أهل الخير، فإن هؤلاء لا شك أنهم طواغيت، علينا أن نكفر بهم. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وعلينا أن نعاديهم، نقاطعهم، ونبتعد عنهم، ونبغضهم، ونبغض من أحبهم أو من جاد لهم، حتى نكون بذلك ممن حقق التوحيد وعمل به. نكتفي بهذا.